طب البريس احنا ما البريس حتى الاخيرة اللي كانت فيها البريس تبقى بكرة ان شاء الله فاضل. اخر حتى في البريس كنت فاكم بريس معايا اعملها بكرة ان شاء الله فاضل. اوكي احنا كنا واقفين مع بعض المرة فاتت على تدريب بتاع الانفديما. التريتمنت اوف الانفديما قال لك في حلين يا كونزرفتيف جيتر. طبعا كونزرفتيف ده خلاص. لان الكونزرفتيف عبارة عن ايه؟ بيقول لك خلي العينين يلبسوا الاستيك ستوكينج شيء بينز الاستيك ستوكينج هتبقى في البيت. حذر قال لك خلاص وسوفت ريستريكشن وديوريتكس. قال لك برضه حد اتحرك ولا ايه؟ حد قال لك ان دي رينال فيلير ولا هارت فيلير هتعملي سوفت ريستريكشن للدايت وتديني ديوريتكس اللي معايا دي هتروح بلينك بلاي. طب انت هتعمل ايه في البيت؟ ده انا مخلي الدنيا اخد سكين بس بيك اصابت فيني السكروز. حد كان نازل سكروز لا بلاش الديوريتكس بتنزل لينك فلويد كليرنج يعني سوفت ريستريكشن وديوريتكس وحلب السكريب باندج واقعد تتكلم على رجليك فوق بصراحه ده تهريج بحت يعني. ده انت بتهزر بشكل عام حاجه بس كده تطلع عليه وتشيله بيها عشان تقول لي يعني ما هتقول له مالكش حل. ما هي مالهاش حل فعلا. هو تدي له ادويه يديك الهيترازام الهيترازام بتشيل وشريله. طبعا هو مش هيستفيد حاجه. اللي جاله في اريا جاله يبقى انت بتبروتكت اللي حواليك عشان مثل ما انت تقرصه ما تحطوش اللي حواليك. بس انت لو قلت العيان هتاخد الهيترازام مش عشان كده انت مش عامل لك اي حاجه بس عشان البروتكت الكوميونتي سراوندك حضرتك يقول لك يا سلام. لا طبعا يا رب بلدي حبايبي المجتمع والناس يعني زي ما جالي يجي للناس انا اشتري دواء بفلوس واخده ومش انا اللي هكف عشان الحلال ما يتعدوش لا يتعدوا طب انا اللي يشيل الكيما هم لا طب ما تقولش الكيما دي هو مش هيستفيد منه حاجه خالص يعني هو بس لو كان لسه عنده ليفنج وشريكه تفتكر تفتكر بس مانيش هنتكلم. الحل الوحيد طبعا اللي ينفع ميديكال ان هم ياخدوا لونج اكتنج كيميكال لان الوشريكه هي اللي جابت الحدوته انما اللي كمل عليه وبيخلي في دي مزيد يوم ورا يوم هي الستريبتوكوكال والانفانجايت والسوبرتال اكسبتيشن فروم ستريبتوكوكال انفانجايت بياخد لونج اكتنج كمان كيميكال. واضح ان انت في الاخر هتوصل بقى السيرجري يعني دي ستيك اجلي ديسيبلينج ليم اللي قد كده ومنظره عامل زي بتاع الفيلم. انا مش عامل غير جراحه. الجراحه نوعين عمليات ما بتتعملش خلاص انتهت اوبسوليت. اوكي عمليات بتتعمل اوكي ده يا بابا مش حاجه مش حلوه قوي. العمليات ما بتتعملش هي المجموعه الاولانيه قدام حضراتكم خلاص اللي هي الاكسجنال اوبريشن والبريدجنج اوبريشن. نشوف بقى اول واحده كومبليون اللي هي البريدجنج اوبريشن اللي بطلناها. طب انا جيت لحلال فكر في العادي قال لك بص احنا نفتح السكين انتجن في الرجل نرفع السكين والستيكس اب كونتينيوس فات اللي هو اللي اوريدي بقى فيبروز اللي هو كان عامل نان كوتنج الديب ونقشر الديب قشه من على المصر ونخلي دي ستيكس اب كونتينيوس فايبر سبيشال يرجع على المصر دايركتلي فور ذا هوب ده ان ذا هيلثي لينفاتيك اوف ذا مصر هتابزورب الفلويد من التيشو ده. ففي امبارح في الدرس انا قلت ان الانتجيما الجديده بالسوبرفيشال ولا الجديده الباتيك الجديده. قال لك انا لو خليت ذا سيكس بروتين انتجيشن ان دايركت كونتاكت وذ ذا ماسل وذاوت ذا بارير وذ ذا ديب فاشيا يمكن لعل وعسى الماسل انفكت تارينج نيو فاسكولاريزيشن وتابزورب ميه من اللي تحت الجسم. نرجع نقول لهم احنا تعالفنا في بلدنا احنا مثلنا المصري الشهير تقول له تور يقول لك احلبوه استاذ الفاضل بتكسب في اثنين مش شويه. لو كان ميه لسه في المرحله بتاعت التيستنج دي ما كنتش مشيت كونزرفت. ما هو لو جاي في المرحله واحد واثنين اللي هي تيستنج قديمه وليمفوريه كنت مشيت كونزرفت على الاستيك ستوبنج وارفع الجيش لفوق هعمل عمليه ليه؟ انما طالما دخلت عمليات فانت في النون تيستنج قديمه طالما نون تيستنج قديمه يبقى في تيستنج تيشو التيك ده فايبر تيشو ولا ميه؟ فايبر تيشو مش هتضرب فايبر تيشو وبالتالي التبديل كده تمام. مش واحد يفكر يتحل فكره بقى وخلاص فشلت يبطل يجي واحد تاني من خلاله يفكر فكره ثانيه. يقول لك لا انا عملت عمليه حلوه قوي اللي هي الاومنتال ميديكال كلاب او انتيرو ميزنتريك ميديكال كلاب. البيتر اومنتم تمام لازم على البيتر كيرف بالصمت ومغطي البطن كلها والبيتر اومنتم بينج خالص مان اوف ذا ابدومن لو ده بيبقى فيه انفلاميشن في الابدومن يجري بسرعه يحصل وقفه يشاري ريتش الليمفاتيك بس. صاحب المحل قال لك خلاص احنا نفتح البط ونتني الكريتر اومنتم من الاستمك يعني قص شويه من الاستمك عشان ايه تسيبه بس في حته بس يتبدل ويديك طول. بعدين حضرتك بتشيكوا من ورا الانجوينال ليجمنت لا وبعدين احشره تحت الجلد الفضائي السيكوبتينيوس تيشو يعني بالاسم الزياده هتحطوا ده بقى تحتها الضرب ده ان الليمفاتيك اوف ديس امنتم ويل ابزورب ذا فلويد فروم ذا سيكوبتينيوس تيشو تقول لهم فايبر تيشو بيقول لك ابزورب يا عم ارحمونا ما ينفعش يا شويه هي من خلاص بقى الفكره فشلت انما مفيش فايده يعني واحد كان عايز الليمفاتيك اوف ديس امنتم ابزورب شكرا للعين فوق فتح بطنه وخليت له الامنتم وده كله من ورا رجلك مش دخله ورا رجليه بس رجله ده بس كده بقت قد كده على عشان ده هي ابزورب ماشي ما عملش ابزورب هو ده هينزل قد ايه لا ما انت لو سلكت في الدور ده ربنا عنده عامل كيرف كده لو سلك من الكيرف كده في الصومك لما تسلك يقف معاك يقف معاك يديك طول ده مغطي البطن في الاخر فكرة كمان انت انه مجرم يعني اوكي نعم شلنا دي فاشيا كفر المفصل عشان نخلي السيل الفرق بين السيل انبارك كونتاكت كمان يعني كان حضرتك سلكت الكيموفاكتينيا السات اللي هو الفايت رفعتيه عملت ستريبل للفاشيا زمان كان حيبقى العتيب عميق بتاعي وحاطين الجاكيته بتاعتي دايركتلي اند سكان فالبروت ده في الليمفاتيك اوف ذا ماسل كان ابزورب فلويد فرام ذا سيكوبتينيوس العمليه اللي بعدها لك نعمل تايب ليمفانجيو فينس اناستوموز دي محترمه شويه قال لك والله فاتنس فين اذا سوبرفيشال فين ولا دي فين وقال لك لو كانت الليمفاتيك فاتن دايليتد وطبعا غالبا هتكون دايليتد لان دايما الليمف ممكن فيها اوبستراكشن وشديد او كالسيفيكيشن فالليمف بس الفاضي في اوبستراكت الفاضي بس وانس بقت دايليتد بقت فيزبل قال لك طالما فيزبل نعمل لها اناستوموزس مع ماشين باي كوتينيوس فين زي لونج فاتنس يعني افترض اللونج فاتنس دي سوبرفيشال انفاتنس اللونج فاتنس معدي كده نعمل وصله بين الاثنين بحيث ان الليمف فيلد اللي جاي هنا اذا كنت فتحت اللينك نوت حضرتك دخله مره واحده على الجينس سيركيليشن يكمل على الجينس سيركيليشن حلو العمل ايه بس اهم حاجه انت خدت اللينك فلود قبل ما يتفلد اللينك نوت كالثلاثة هتفلده قبل ما يرجع للجينس سيركيليشن انت خدته بعدد زي ما احنا بنقول خلاص رجعته مره واحده على الجينس سيركيليشن وانت دخل عليه لو جريد بكتيريا تمام او لو جريد توكسين يعني تمام انت ما تنكرش الكلام ده كله ده جاي كروست بودز كلها والفورم بودز دخل مره واحده على السيركيليشن يبقى كانت من ضمن الحلول ان احنا نعمل حاجه اسمها الليمفانجيو فينس اناستوموز بس اولا الموجود مع الحاجه بس هلا ما تكتبي ده عشان تبقى فيرز بروجريس لا ما اللي حصل حصل ما حصل يعني لا الجسم فينا زي ما هي انت بتقول ايه علشان يفضل الوضع كما هو عليه النهارده الناس دي فكرت فكره ثانيه ايوه قال لك نروح على الريب الثانيه القديمه ناخد منها دهكي لمفاتك بس بنعمل بيه باي باس يعني نفترض انت حالتك المشكله انت عندك في اللينك ده ديت هي كالسيفيكيشن وبتكشن للميه قالك طيب ما تجيب لي هيلثي ليمفاتيك فيسل فروم ذا اوبوزيت ليمب وتعمل بيه باي باس وصلها الليمفاتيك فيسل تحت بالليمفاتيك فيسل باي باس من اوبستراكتيف باثوي تحت اللينك فلو يطلع كده برضه انت كده ما حطيتش مشكله ريسك كبيره الرجل هتبقى قد كده انت كده هتبريفنت فيرزر بروجريشن خلاص انت بتشوف تكل اللي انه يعدي منه كل دول لو تاخد بالك عمال يعمل كوبري هو عايز يشوف هيلثي للفاتك فابدولي فابدولي سموها بروج كنت اليوم كان عنده الامل ان الفاتك بتاعتك هتابدول اللي اداك الكومنتم كان عنده امل ان الامنتم بتاعتك ابدول اللي عمل لينفانج فينس اناستوموز ما تاخدش خد اللي انت بتقول على الفينس سيركيليشن اللي عمل باي باس بهيلث ليمفاتيك فيسل برضه بريتش اللي باي باس اوبستراكت فاسفيت علشان تمام يعدي الحته اللي فيها سيركيليشن العمليه اللي احنا بنعملها النهارده اللي هي سيركيليشن اوبريشن هي مش رايح العيان ان انت يشوف السايز دي تشيك سايز بس وطلع عقل فعلا عشان يرجع رجليه حجمها زي الاول يعني يبقى رجله محترمه شويه اول عمليه اللي هي سيركيليشن كرانك اوبريشن كده بس كده اه خد السيت ترانك عمل ايه؟ فتح الرجل كلها بطولها السكين اكستنشن بص عليا ورفع السكين بالسيك سابتينيوس تيشو وراح عمل اكستنشن لكل السيك سابتينيوس تيشو شال يعني خلى على جلد بس وقشر الجيب ماشي اوف ذا ليمب وخلى السكين ينام على المصر بتاعي هو ضرب عصفورين بحجر واحد سايز اوريدي في السيك سابتينيوس تيشو حجم رجله قد كده ولما قشر الديب فاشيه بدل السين ينام على المرض الهيلثي عشان السين يرينج نفسه نيو لمفاتك مع الهيلثي لمفاتك ابن ايه مصر الفكره كده. طبعا هو بعد ما عمل اكسجن للسيكس اب كتين سبيشال سكين ريداندر عشان السين كان مغطي لمبه قبل كده لما تشيل انت كل ده ده بقى انت عليك مش مشكله هيقفوا ايه ليه قالك مقيفوا بص كده من هنا وده من هنا وجيبه على بعض يعني كان جوز ختم ليه خير ده على ده مش دي زياده بص السكين دي كده ايه انتوا الريدندنت سكين اصلا يتخير يبقى انت قيفت بيه دي بعد دي واحد اسمه تومسون سويسرالي عايزين حد في الجاتول سويسرالي عشان مش دعمها يعني طيب انا بخاف والله ده بيكون حاجه عمل عملية سترانك بالظبط بالملي بس عمل حاجة واحدة قال لك ديت اكسسف سكين قبل انت بدو اوبريشن اللي كان سترانك بيقصه مش هيقصه انا هتقنه جوه المصل يعني هعمله كده وكده وحيث لك سكين داخل جوه فور ده بدأت ان كل يقول لك مورا مور سكين جيت ان كونتاكت ده مصل ده مورا مور يفاتك نيو الفاتك نيو الفاتك نيو الفاتك نيو خد السكين الجديد الزيادة الريدندنت ده بدل ما يقصه كده خد الدخن وهو جوه المصل يعني لف جوه المصل بحيث انت لو قطعت الرجل بمنشار وخدت فيها ترانس ريفلكشن تطلع زي السيف جارد السكين مدفون جوه المصل واخد كذا لفه كان حضرتك فاتح الخطه عندك جروب على فكره في رجليك ما هو ياخد الجلد زياده تدخله جوه يحشره كان عندك هنا حصاله جروب تحط فيه كاين اللي عايز منك كام بخلوه دي واحده من العشرات هنا طلع لك وربع جنيه حط هنا وخد فيه جروب عشان تلاقي في الشهر لو خدت في الجلد دي كده هيبقى هنا في جروب حاول شيل انت عايزه كده هنا ايوه ده ده فكره كده مزيكا كده صح بصراحه العمليه الاخيره المحترمه هي تشارلز لان في نقطه مهمه جدا مش عارف تاخد بالك منها ولا لا في ترانك وتومسون هم عملوا اكسجن للسكس اب كيمي سبيشال بس في نقطه مهمه هل هو السكين اصلا كان هيلثي السكين شفتوه في الصوره اللي ده الوقع الرجل اللي فانتيز كده اللي بني كله كلاكيع ولا ايه دي تهلت السكين الراجل شارل ده كان محترم قال لك احنا نصفخ العين نصفخه بجد تمام بس طبعا ما ينفعش تيجي في قاعده واحده ده هيتفلح على كذا قاعده يعني العمليه تعمل على سنتين ثلاثه كل ست شهور قاعده مختلفه نيجي النهارده نصلخ له الانتير اسيد في الكفايه كله بمعنى ايه تصلخه قال لك شيل السكين بالظبط الدنيا سكين بتجيب فاشي هاته على المصر شيل الكلام ده كله وارميه في الزباله ما كده حتى تاخد السكين جراب ترقع من ظهره نوعه جديده طبعا انا ما عنديش سكين في جسمك يغطي ان انا اغطي رجليك مره واحده في قعده واحده ده اللي اضطرينا نعملها على كذا قعده نقدر نغطي ده اللي احنا خدنا منه هيطلع السكين دي يبقى ناخد منه ثاني نرقع على الميديا الاسفل وبعدين ناخد نرقع على اللاتر الاسفل تمام وبصراحه الراجل ده حل المشكله كلها لان هو هيكتب اوريدي ده عن هيلث سكين هيكتب بخط سكين سبيشال وطبعا هيكتب دي فاشي عشان يخلي النيو سكين اللي هيحطه يبقى ان دايركت كونتاكت بهيلث تيشو وبهيلث لمفاتيك اللي هي مين؟ المصل امام لمفاتيك. طب احنا بنعمل سكين فلاب ازاي؟ اللي هي الفاشي بتكني. ما عرفتش اجي اخد السكينه يعني انا مش ما هو ايه يا فندم؟ ايوه انا عرفت اشوف المنظمه بس كده. معلش انا هتولي بيج 258 شايفين الصورة بالألوان اللي تحت خالص مقطع عشان يبقوا عايز خلوا الصورة قدامكم بالألوان شايفين لبقة الجلد اللي احنا مقشرينها دي لبقة نظام اللي تحتها دم ده شايفين الدم اللي تحتها الدم اللي هتنشف هتلاقي تحتيه سكينة فهتنشف سكينة كله احنا كنا ده سوبرفيشال سكين عارفين احنا صغيرين كنا بنروح التمرايه في الصيف على الفلاش واخر الصيف تلاقي جلد بتتحرق كنا نقعد نقشره كده لما كنا بنقعد نقشره لكن لسه عندنا سكين احنا ما كانش في حد فينا بيقشر جلد يطلع له مصل يبقى غالبا اللي كان اتحرق عندنا ده هول ثيكنس اوف ذا سكين ولا البارشل ثيكنس هو ده اللي احنا عملناه يعني انت الحته اللي خدت منها سكين من ظهرك ومن عشان تحطي ما خدتش كل السكين بتاعت السوبرفيشال لير فالحته اللي اتاخد منها مش مستبعد مشوفه لسه فيها سكين احنا خدنا طبق رفيع جدا من الفيري سوبرفيشال اللي كان طبيعي كده كده في الشمس واحنا صغيرين تمام في البحر كانت بتتحرق وبتتقشر والنبي احنا نقشرها بايدينا بالمنظر ده ناخدها بالمشرط رفيع قوي ده مش مش بالسكين احنا رفيع جدا بتعدي في الجلد فما جايب لنا الطبق الفيري سوبرفيشال دي كلها وليدنج بايند الجلد ده لو في الصوره ده متنشف هتبقى تحت السكين مش مصر يبقى انا كان الدوبر اريا ما اكتشفتش برضه دي ميزه. تمام ان انت غطيت حته تمام رو اريا طب ده دوبر اريا تي كفر بار اقعد على عندها وتسيب براحتك زي ما انت عايز. والله لا لو وصلنا لمرحله ان الجليه بقت فعلا قد العماره ديت خلاص اللي هي بقت هيوج ديسيجن لينك لازم يجيبوا له ورش عشان يشيلوا العمليه طبعا ده ما ينفعش او لا قدر الله قلبت معاه لمفانجيو ساركوما يبقى ساعتها الحل الوحيد انك هتعمل امبيتيشن وتركب ارتفيشن لينك ده هيبقى مرهق في العيان اكتر من اي حاجه مثلا نعمله دلوقتي. هيوج ديسيجن مهما عملت مش هينفع خلاص عشان الهيوج ديسيجن بقى العيان بقى له فتره طويله ما بيتعملوش يعني المصل بتاعته حصلها ديسيوز حضرتك يعني حتى يوم تعمل له اكسجن لكل الكلام ده تيجي ترقع على مصل هتلاقي ما عندوش حاجه يقدر يمشي فيها ما عندوش مصل قويه بلش يقدر يشيل بودي يمشي بيها لان هو بقاله سنين ما بيستعملش رجل دي خلاص انها كبيره وبيجرها وبالتالي المصل هيخلص الكلام كده لا احسن له امبيتيشن يتحط على الفيش اللي هيبقى مور هيرفل عن الترابيزه اللي هو هيتحرك بيها دي. اوكي دي حبيبتي الليمفوديما وده تريد تعمل شيل سكر عشان خاطر من الليمفوديما كمان. اوكي بس عاوزك مثلا تفكر من كذا حاجه بجد ايه النهارده ايه كسر خيرك انا هو بقول عشان السنه الجايه برضه ليك كسر خيرك تيك كير من اللي بتجينا السنه دي. احنا بنتكلم مع بعض ان في الانفكشن حضراتكم كسر معايا تو ديزيز بلان باسل وتو ديزيز بلان نو تو ديزيز بلان باسل كام الجيوما اللي كانت 10 واحده فيهم هي سيستك جروما الثانيه كان موضوع ايه اللي انت دي بتشوفوا الدرينك نوت اللي بيجوا في دايما الحمد لله خلاص هنعمله فور تشيك اوف ذا بطن مش فور تشيك اوف ذا جراحه للاسف. الليمفوما التي دي والليمفوما ديبرشن نوت تي دي يبقى تو ديزيز اوف لينك نوت التي دي الليمفوما. بس انا اسال حضراتكم سؤال ايه الاسباب اوف انلارج لينك نوت؟ قال لك والله اي انلارج لينك نوت ممكن يجي كبرها هي ايه؟ يا انفلاميشن يا ملاجئ. رائع اتفقوا معايا بقى هتدرس في الكتاب الانفلاميشن في الدنيا ايه ايه؟ اكيوت كرونيك. والكرونيك ايه ايه؟ رائعين ممتازين جدا. والكرونيك سبيسيفيك يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه؟ الكرونيك سبيسيفيك يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه؟ ايوه يا بكتيريال يا فيرال يا بروتوزوا يا بارازايت مش بيوزيفلس خلاص؟ انا بقسمهم عائلات مش افراد. طيب والماليجننت برايمري وسكندري طبعا والبرايمري في اللينك نود لينفوما والسكندري دي منين يا منين؟ يا من كارسينوما يا من ساركوما. ماليجننت يا كارسينوما يا ساركوما الترتيب اللي انا حضرتك في الكتاب دي اللي هي اللي انا عاملها دي جاوب سته في الامتحان دي قبل كده مرتين على جنب. Despite the differential diagnosis of an enlarged upper deep cervical lymph node. يعني Despite the differential diagnosis of an enlarged upper deep cervical lymph node. اقول الله اللي كبر deep node كل ده. بس بعد ما رأس الرابطة دي كلها. اقول في الاخر. ما دي كل ده ولاني كتبه. Among the above mentioned causes. The most common two causes are PD and lymphoma and those will be discussed in detail. ان شاء الله بقى اتكلم على كلام تاريخين عن كل ستة causes. عارفين الستة كوزز؟ ما في سبعة كوزز دي ستة كوزز تمام؟ مين هما سبعة كوزز طيب؟ ايه هما الستة كوزز طيب؟ ستة كوزز ده فاير حضرتك بتاع الكاتب سكراتش جديد عشان ستة كوزز حقناهم مش ممكن يا شيخ بياخدني على قد عالي بياخدني على قد عالي تمام؟ اللي بيربوا قطط وبتوع تلعب معانا وبتخربش وما القطط بتاعك بيحب حد يعمل لك كده سكراتش بسيطه بيبقى عندهم في الدفتر فايروس خلاص اسمه سيكتا كوزس فايروس كنت بقوله تي تي تي تي في البطاطس تي تي تايم تمام تي اس تمام فده من ضمن الحاجات اللي لازم تكتب بس اهو بس معلومات دي عن السيكتا كوزس ولا حاجه هتكتبوا عنه ايه يعني هتكتبوا عنه في الامتحان فهتحط اسباب تي بي وسيرفلس وما اعرفش ايه وايه وايه على اي وقت كل دي الدنيا بس امانج ده اباب منشن كل حاجه حق ربنا اشهر سببين بيخلي في نوت كبريات بي يا لينفوما اند بوست ويل بي ديسكاس ذا ان في ليك بس تي بي عشان يوصل لينك نوت يا شباب بصوا لي كويس قوي مفيش غير سكتين اظن بسمع مع الطبور يا اما يوصل لينك نوت عن طريق الليمفاتيك فاسك يا اما يوصل لينك نوت عن طريق البلازما هو واصل لينك نوت عن طريق الليمفاتيك فاسك يبقى كورتيكال افكشن ولا ميدلري افكشن بلاك بيتر عن طريق الليمفاتيك فاسكل كورت بس السفن اللي جنب ده انا مش وزن خلاص يبقى تيجي لو واصل انت عن طريق الليمفاتيك فاسكل هيبقى كورت الافكشن ولو واصل عن طريق البلاك بيتر اول واحد اللي انت بورد الوصل اللي انت موضع فريق اللي انت تبين حضراتكم في اللانج البرايمري في الماري كومبلكس في جونس كوتس في اللانج في بي لينفا جالتس في بي لينفا الثلاثي ده بتاع البرايمري جونز فوكس مع تي بي لينفا جالتس مع تي بي لينفا جنايتس كان بيسمى البرايمري كارمونري كومبلكس. احنا بقى عندنا نفس الحدوته في حته ثانيه اسمها برايمري كونسلر كومبلكس. التي بي هو البرايمري يعني مستقبل يور فيرست اكسبوجر. الاورجانيزم غالبا ديفاين مش هيومن. والميثود ان حضرتك شربت انفكتد ميلك لبن ملوث مش مغلي كويس وانت تشرب اللبن ده اول لمفاتك فلتر هيقابلك هي الصنف هتفتكر بس النار يتعمل في الصنف الجونز فوكس بعدين الصنف التي بي تاخد اللمف داتل وتروح للأطر دي تبقى الميلك نوت ده عند حضرتك حاجة اسمها برايمري كونسلر كومبلكس جونز فوكس في الصنف تي بي لمف انجايتد في النك and تي بي لمف ادنايتد in which group upper deep cervical lymph node. اوكي ايه اللي هيحصل لما الاورجانيز هيوصل اللمف نود؟ ادي اللمف نود وادي الباسيلاي. قال لك قدامك احتمال من ثلاثه، في معركه هتقوم ما بين الاميون سيستم وبين الاورجانيز، واي معركه في الدنيا نتيجه واحده من ثلاثه، الحد صفر صفر الاورجانيزم يكسب البوت ريزيستنت تكسب، ماليش احتمالات ثانيه. لو تعدوا فوق صفر صفر معناها ايه؟ ان كانت الريزيستنس اوف ذا بودي ايكوال تو ذا بودي اوف ذا اورجانيزم. لو الاورجانيزم عارف يغلب البودي مش عارف يغلب الجسم كله يعملوا ايه؟ انا هحوط حضرتك الاورجانيزم باي فايبرس كابسول عشان يعمل له ايزوليشن عن السراوندنج تو بريفنت ايه ديستريميشن. يبقى ده اول نوع من انواع تي بي في الليمف نود اللي اسمه فايبر تايب، اللي هي ساعتها الليمف نود تبقى انلارج تيرم عشان فيها فايبروزر سيبريت ما تتكلمش في اتش اذر ايفريثينج از جوينج جود. النوع الثالث هو شبه مستحيل والاحتمال الثاني ان البوت ريزيستنس تكسر. حتى ما تفهمنيش البني ادم اللي شارب انفكتد ميلك ده عايش في هاي سوشيو ايكونوميك ستاندرد، غالبا لو سوشيو ايكونوميك ستاندرد كمان بعد جنرال كونديشن، فمش هو الشخصية اللي يومها هتشيل تي بي اللي جسمها هتغير. انا هفترض حاضر اسمع عملية لو دي بس اللاين والبوت ريزيستنس اقوى يبعت الجسم بسرعة ميكرو فيج تنجلط بس اللاين. ميكرو فيج تنجلط بس اللاين اول ما هتنجلط بس اللاين بقى اسمها اكيتيليار سيل. يبقى الحته الكريوي سيلز ما هي اللي ايه؟ ميكروفيج جواها باسيلاي. ميكروفيج من غير باسيلاي اسمها ميكروفيج، بعد ما بقت انجلف من باسيلاي سموها ايه؟ الكريوي سيلز. انما اوقع طبعا واللي متوقع في حاله زي كده ان الاورجانيزم هو اللي هيكسب. انفكتد ميلك لو سو ايكونوميك ستاندرد باد جنرال كونديشن وتي دي وسط لينف نود احتمالهم دول احتمالين غير ان يحصل صفر صفر وتبقى فايبرس بوت ريزيستنس هي اللي تكسب. يعني انما الواقع طبعا غالبا الاورجانيزم ولا ايه؟ ده يحصل ازاي؟ ادي الباسيلاي الجسم هيرسبوند تمام؟ يطلع البروتين قامه بيعمل قامه بيعمل هتنجح انها تنجلط الباسيلاي واللي فيه بقى انها تنجلط الباسيلاي بقى اسمها ايه؟ الباقيين مش عارفين لان الدنيا ضعيفه جدا، تعملوا سياسه ايد واحده يا مرسي. كل ما يكفي اتجاهيه واحده كل ميكرو فيش ما يقدرش يتغلب على الاورجانيزم لوحدها يقول لك هنتحد. لما نتحد مع بعض نعمل جاينت سيلز، لما نعمل جاينت سيلز وي كان تمام ديستروي الاورجانيزم. فكل كام ميكرو تجمع ببعض ما عرفوش يتفروا الجينيتم انديفيديول يتحدوا مع بعض يعملوا جراين سيلز مالتي نيوكليات انه ما تلقص كما تجمع سوكيس اللي اسمها لانج هانز جراين سيلز يبقى لانج هانز جراين سيلز ما هي إلا اتحاد كذا ميكرو فيز والإكستيار سيلز ما هي إلا ميكرو فيز انجاجينج لايك انسايد طبعا الكلام ده بس معاه بقى حبة بلازما سيلز ومش عارف الجينوفيلز بقيت اللي تشيل اياها اللي تحصل فيها كده اتعمل الكيونت واحد بس الكيونت كان مايكروسكوب الكيونت كانوا في سنه ثالثه بيفتكروا بيسموها تيبرتي الباثولوجي كان يقول لك ده يمسح تيبركلوزس تلاقي تيبرتي ودي انتو مين السنتر هيحصل فيه ده النكروزس اللي انتوا بتسموه كارديشن قال لك ليه؟ قال لك بالعقل ايه اللي عمل نكروزس وكارديشن؟ قال لك فقط المعركه جثة الفصلة تحللت وهي اللي عملت الكوزيشن منين؟ قال لك نمرة واحدة تتكلم على كونديشن كان الاورجانيزم هو الاقوى مش الريزيستنس صح؟ كل السكيل اللي في الصف الاول من المعركة اللي كانت بتواجه الاورجانيزم دول كانوا سبجكتد تو ذا توكسن اوف ذا باتل لاين ما انت مش عارف تنط تتحرك قاعدة هطلع توكسن لما اطلع توكسن دي فيرست رو اكتر ودي كيل اند دي سيل وان كيل لما تتحلل تعمل ايه؟ كوزيشن المصيبة الثانية ان الجسم عمل extensive cellular proliferation هو دي الاورجانيزم وللاسف without the responding vascular proliferation انت بعت لي سيلز من غير بلاد سبلاي يعني كانك بعت جنود معركه من غير اسلحه يعني حتى لو الاورجانيزم ما عملش حاجه فما كده كده كان هيحصل لهم ischemic necrosis النكروزس اللي حصل في السنسر اللي احنا بنسميه دايما في السي دي بقى كازميشن خلاص حصل نتيجه حاجتين التوكسن اللي بتطلع كيلينج سام اوف سيلز معركة بالنسبة الأقوى بالنسبة من الجسم لما جاي ريسبوند للوضع ده ريسبوندنج باي سيلولر بروليفريشن كانت ويزاوت ريسبوندنج باي سيلولر بروليفريشن وبالتالي ده سيلز مش بتسيلز كمان بعيدة خالص عن البلاد سبلاي يعني عندي كده في النص في المواجهة دي كانوا مظلومين من كل ناحية بيواجهوا التوكسنز من ناحية وفي نفس الوقت ما لهمش بلاد سبلاي والإمدادات حطوا قدام العدو وفي الخط الأولاني ومن غير أسلحة النهاية عايزها إيه؟ دمروا وماتوا ماتوا في حالات الجثة عملت حاجة كبيرة يوم ما نعمل الواحد يسكن على بعضها يسكن في باكل هذا النوع اللي اسمه كيس ده ايه ده انت في ايه ولا يعني ايه فايده الصوت بس مش فاهم لا يعني بجد مش فاهم اصل انا الموضوع ده لاحظته كذا مره بحس ان بشر كتير بتقعد تسمع في ال لم بفاس لا حصلت قبل كده كذا مره كنت طيب علق عليه ما رضيتش علق عليه كنت مكمل معايا كده انا مين I don't like to see it again خلاص اوكي بس الحمد لله كده دلوقتي الكلام ده قبل ما اخد اجازه كنت قاعد هنا وحاطط الدي سي وانا كنت بشرح بس لما كنت قاعد لفت كمان بس انا سبت انا كمان بس انا افتكرت اوكي يبقى انا النهارده احتمالاتي لما هتقوم معركه ما بين الاورجانيزم وما بين الباد ريزيستنس ثلاث احتمالات اوكي يا يتعدوا صفر صفر فيحصل فايبروزس ويحصل لوكاليزيشن اوكي فيعمل حاجه اسمها ذا فايبر تايب يا اما الاحتمال الضعيف جدا ان الباد ريزيستنس هو المكسب فالمايكروفيكت انجلت بس اللي بتعمل ايه في الياور كيرف دي حدوته عارف محدش حاسه بيها على فكره هنكون كلنا حصلنا كده بس احنا غالبا صعب كل شيء من فوق الملك يعني بس ممكن تكون اي حد فينا في يوم من الايام تعرض للتي بي بس احنا كلنا عشان فضل استهلاكنا في حته جديده ميكرو فيت انجلفنج ذا بسلاي وانت ما دريتش حاجه ما حصلش حاجه حبيت خدت ايلاند زي ما صح الشقه يضرب ده خالص الاحتمال الاوقع النهارده بالذات الناس امانج ذا لو سوشي ايكونوميك ستاندرد وتشيلد ان هو شايف لما رايحين الصبح المدرسه اوكي وصحتهم ضعيفه وعلى اسبابهم ومش عارف ايه غالبا ده اللي هيحصل عندهم يحصل لهم كونديشن يتعمل ايه شباب هذا المنظر هيحصل انسايد ذا لينك نوتس انا بعد سالت حضراتكم بعدين ساعدتكم زي ما قلت في الكتاب لما انا حكيت لكم لما يحصل انسايد ذا لينك نوتس وده برضه فكر بالكومبليكيشن ايه الفكر بالكومبليكيشن اوف تي بي لينك سايد يونايتد ادي نمره واحد ان يحصل انسايد في اذر لينك نوتس عن طريق المزايا ديت عن طريق الكاتب كاتب المزايا ديت اللي مش هيبقى اشواق تو اجيكم لينك نوت في كومبليكيشن كالفيشن في اللينك نوت وكده بقت اللينك نوت مور لينك نوت قلبت كول كلها اتقلبت مين؟ صعب عليكم فايبروزس الليمف نود ادي ثلاثة كده كلاسيفيكيشن ممتازه لان اي ديد نيكروتيك فايبرس ليجن بعد شويه الجسم لازم كان يعمل له كلاسيفيكيشن غيره كومبليكيشن ثاني بس كده صح انت لو الحكايه اللي دخلت على المظله بعد شويه انت بتبقى هتركز على بلاد يعني كده حكايات ميديا دي لما كان لوكالايز مطرح لبن وكانكر وافر دي فايتال نود الموضوع كده ابتدى يبقى ان في الجليريتي ما هو شفت المظله يعني انت جيت ان اكسس على السيركيليشن خلاص ها فاضل ايه كومبليكيشن كمان من المبرد العين محسنة في ديولي كبيرة في ديولي الكومة والموت عشان بقى ده ليه كتاجة من الوجين ما بيكتب بيكتب ده اللي يفنو عمل زي فانسورة الانفيجة ما يوصل بضل كدايتها كل انما لو الانفيجة مكتب عمل كدايشة it will destroy the whole lymph node once the whole lymph node destroyed معنى الوجين جينين اكسب على المضلة جينين اكسب على المضلة يعني جينين اكسب على التنفيجة احصلش عليها مطاب صحن دي بتكيل الانفكشن هذا المحكول ده أكسس تقل الفيروجينيك أكسس يعني بدل ما يبقى كونتنت كتير ده حتيج المتيري ده أكسس يبقى كونتنت تمام خالص هذا يا جماعة ربشن لما يعمل كل ده أكسس ربشن لو كل ده أكسس ربشن على السكين هذا حيك خرم على السكين والخرم ده عمره ما هيقفل لو ده اسمه تي بي فاين أو يربشن في الديب تاشية يعني الكلام ده كله أندر في السكين او بيسموه دامبل شيب ده بتاع فين الدامبلز بتاع بيها بتاع البوبي بيست بالظبط كده الوضع كان ايه ادي كيف ماشيه وادي السكن انت لو كان عندك كولد اكسس من ليمف نود سوبرفيشال اهي هيخرم الفاشيا ويرابشر يعمل كونكشن يعمل انذر اكسس تاني تحت الفاشيا دلوقتي بقى عند حضرتك تو كابيتال صح وذا كونكشن ان بتوين بيرسينج ذا ديب فاشيا المنظر ده عامل زي اللي هي الدامبل شيب او كولر شتار فاكتس يبقى ده قدامه حاجه من اثنين يا كان يرشر بيستعمل الطابور على السين لو رشر على السين هيفتح بره على السين حاجه اسمها تي دي ايه فاين يا اما يرشر في ديب فاشيا يا اما الاندر كاز تحت الديب فاشيا عند السين كولر شتار بس على كده هو ثم الأفضل ديب تباك اللي انت نجيه يعني ما يروحش للديب؟ لا يروح للعبش لا احنا قلنا مش بدي تقنين حال ان هو كان سبراد الليمفاتيك بس التو اكتيف انت لينف نود هقول ابتدى هنا انما يكفي في الباقي يا اما عن طريق الليمفاتيك ديب يا اما عن طريق البلاد لو وصلت لغايه المظله تاني بس ما حضراتكم نقدم مع بعض في كومبليكيشنز اوف تي بي فتاميك معاك بقى كالديشن وكل ده فورميشن واحد كومبليكيشن اثنين لنفاتك السبب الأجهزة ليس نوت ثلاثة بلاد سبب ميليا بتي بي أربعة سكن للبكتيريا الانفكشن إلى الفايجينيك أبسس خمسة يرابشر على السكين يعمل تي بي ساينس ستة يرابشر ثرو ديب فاشيا يعمل كولر شتات أبسس سبعة الاثنين كابتشر مش كومبليكيشن رزقوا في بعض دي نوت كومبليكيشن انما ان يرابشر يفتح بخور مع الجلد كومبليكيشن ايه الاستايوجينيك اكتيفيتي ذا كومبليكيشن كلينيكال بيكتشر بعد الظهار كلينيكال بيكتشر هجيب لحضرتك عيل في السن الابتدائي عادي زي ما هم تشيلدرن من المدرسه في بيت عنده جنرال مانيفيستيشن اياها خلاص ده بتاع تيجي في السينيا بس مش قويه قوي ان اديشن عنده ساعات اول ما هجيلك في الاولانات بيترد عليا جنرالايز او لوكالايز انت كمان او لوكالايز انت بس في الاطر دي وات ابوت ذا كونسيستنس اوف ذا لينف نود ممكن تكون كير لو كان الفايبر بتاعك لو لارج لو كان في كونسيستنس او سيستك لو كان فيها كونسيستنس ده هيتروج حضرتك لما تفهم ذا لينف نود لو كان كي بي اس يو ماي فايند ذا لارج لو كان فيها كونسيستنس يو ماي فايند ذا كير لو كانت الايه الفايبر بتاعك تعالى بتعمل كده و بس ارجع لفرد بس عشان اي دي في الوقت لما انا لسه في مش عارف ولا لو في حاجه مش عارف ان انا لا ما مش ممكن. لا يقول احنا ناس يا ناس كده يا ناس كده يا ناس كده. اوكي اللي انت عايز بقى تقول لي عليه بعض الاتجاه. انت بتصعد في اللينك نوت هتلاقيهم اللي بيشوفوا بعض. ودي بقى اللي تهمني ليه. شوفوا معايا بقى من اول خالص. النهارده لما حضرتك بتقول انت بتعمل في الافكشن كان في الافكشن ولا ممري افكشن؟ طيب يبقى في الافكشن هنا الانفكشن بيسبريد اراوند ذا لينك نوت يعمل حاجه اسمها بيري ادينايت بدل الادينايت بقى في ادينايت اللي حواليها في ادينايت طبعا لما حساب بينهم مضاف قوي زي ما رسمها كده فيبتدي يلزقوا في بعض فيبتدي يلزقوا في بعض بيعملوا حاجه اسمها ماتشنج. يبقى هنا حصل ماتشنج ليه؟ قال لك ان الانفكشن من الاول خالص كان سوبرفيشال كورتيكال انفكشن نوت ديب جالري كان سوبرفيشال كورتيكال انفكشن فاد سراوندنج تيشوز عمل بيري ادينايت والبيري ادينايت دي لزقت في نوت بعضها وده اللي خلى اللينك بورن بس اللايف بورن تي بي اللي كده بتاعتها ايه ماتت او تعمل لحضرتك سبحه كوزر دي كوره وكده هيبقى عند حضرتك تيجي انت دماغ سلينك بورن تبي ان لارج وبعدين يسبريد ثرو دي لينفاتيك فيس فده يحصل له فايبروز بعدين يروح اللينك بورن دي ومنها للينفاتيك فيس اللي قبليه يبقى عند حضرتك كور وبعدين كوره كور وبعدين كوره كور وبعدين كوره فانا دي كونت فيري يبقى تي دي كلينيكال في الحته دي يا يعمل ماتش لينك نوت يا اما يعمل روجري هي كوره حبل كوره حبل كوره امام حبل الحين بتاعتي كده الصوره عندكم تشوفها جينا فاكر الصورة الواحد عندي في جيلين تكمال وانا كنت فاكر الصفحة من الصفحة الكامل انا كنت فاكر الصفحة كنت فاكر فيه فوضى فين بنت انا ما دوريك بقى خلاص تعالى نصلحها اخر حاجه في الكلينيكال فيكشر ممكن اجي اسمح لك بايدك كلينيكال فيكشر اوف كومبليكيشن كنت تجيب لك لورا من فوق هذا اللي وقعت لورا انتوا كلكم قاعدين عاملين كده ليه؟ في ايه؟ الدنيا برد بعدين سألتكم بقى برضه من غير ما اجاوبكم بسبب معلوماتكم العظيمه قولوا لي ايه الانفستيجيشن كان بيقول واحد عامل كده القراءة الحديدة المحفوظات كان بقى 3 سنين ها يبقى انت كده مش عايز تاخد عينه من الشيء المشكلة اللي كل لينك نوت دي عشان تعملها بكتيرولوجي اكزاميشن ده فورم اوف بتشتغل على ايه؟ الانتنجنت مين وتتبقى بايه؟ الانتنجنت مين وتعمل لها انكليشن على ايه؟ تجينا في انكليشن ده بدون بكتيريا دي النيل في الاثنين بس مستنجنس دي تجينا في انكليشن ان اديشن تو تيبل كي تيست مش بيبقى غيره عايز اعرف ان دي دي دي حقيقي انا عايز احلف والله العظيم تاخد النوت لما تاخد النوت نوت بس تبص هتلاقي فيها بس الباي اكسيلور كلاز ولانج هاند جوينت كلاز اند سو اعملوا تشيست ما اللي جاله برايمري تونسيلر كومبلكس غالبا هتلاقي الحدود فيها بالمونري برضه كبير، يعني نفس المستوى المعيشي اللي هو عايش فيه والاكسبوجر غالبا هيبقى فيه في نفس الوقت ايه تمام. لو عملنا بلاس تساوي الاقي لينفوسايتوزيس طيب وبلاس والهيموجلوبين انيميا طبعا عشان الفور جنرال كونديشن، يبقى عندهم انيميا وعندهم ليكوبينيا وعندهم ريليتيف ريسك فاكتورز وعندهم اي اس ار طبعا عادي بس هي صار زي اللي كان اي سبب معايا حاجه فلو بتهرش في شعرك اللي يسعى يعني انا بتكلم بجد في حد بيسعى يجيبني بيسعى ده بيعمل معايا حاجه ده بالظبط واحد بيعمل كده بيسعى يعني ايه طب مش خطيه مش فاهم لغايه ما اقول لك هاتك اعمل لي اعمل لي تاكد من ليه يعني مش خط كتير يسعى بالظبط طبعا وراك انت لو بتحلم بالليل يسعى بيعمل فاهمني ما مش كده اه كان السؤال ده انا ما اعرفش بجد هم اللي هجاوبوا عليه ليه ليكوبينيا وزرعت اللينفوسايتوز كرونيك ليكوبينيا تقسيمه كرونيك بريجننسي حلو تقسيمه كرونيك بريجننسي اي كلام لو انت عارف عندنا في مصر احسن حاجه قول كل اي كلام كبير يمشي لما الكلام ده ما نعرفش اللي هو قديم او ما اعرفش ايه تقسيمه كرونيك بريجننسي بس يعني هي عناوين كبيره لحياه الناس شخصيه يعني ثانية واحدة الفكرة الاكتيك كاونت بتاعنا في ديفرنشال كاونت 65% من الديفرنشال كاونت عبارة عن ليكوسايت تمام و 30% عبارة عن ليمفوسايت اللي بيحصل ايه زي ما انت قلت فعلا معظم اللي تلقوا في المعركة كانوا من ليكوسايت فالليكوسايت وصل فانت بقى كده عند حضرتك ليكوبينيا ولا ليكوسايتوزي ليكوبينيا الليمفوسايت متأثرش على فكرة الليمفوسايت ما زادتش ولا تأثرت خالص بس لما كان ليكوسايت 60% ده طبيعي والليمفوسايت 30% يوم ما معظم الليكوسايت او ليكوسايت عمل 80 متر فيه ده كيلد اند باتل في المعركه نقول مثلا الليكوسايت النهارده بقى 20% فالليمفوسايت 30 فيقول لك الليمفوسايت زاد قال لك بس في كاب بالنسبه لك في ليمفوسايتوز بس مش ابسوليوت هو ما زادوش هم الليكوسايت هي اللي ايه اللي وقفت عشان كده قال لك دي الليكوسينيا والزباله في الليمفوسايتوز طبعا هو ديبرشن اللي بيطلع التوكسين اذا فاكتور ما اقدرش انكره تمام يعني اذا نظر فاكتور ان ليكوسين بس الفاكتور الاهم ان مور ليكوسايت دي تشيل الدرات اللي عملت الكيشن والليمفوسايت ما تاثرش وبالتالي الليمفوسايت قالت دي معناته ان اكثر بس هيكشن ما بيحس هم الليكوسايت هم اللي قالت خلي فاكتور ليكوسين وزباله ريلاتيف ليمفو سايتوز اوكي نقطة اخر حاجة برضو حضرتك وحنا طم نعالج عينين التي دي لينفادينايتس ازاي بالظبط دي دراجز عايز اعرف السكيم وايه السكيم في عضاتنا و فارما برايمري سكند ايه برايمري سكند احنا ما ايه فيرست لاين اوف ديفنس ده كان بيتول وكاريزما ما دوني بقى سكند لاين اوكي طب اسمع مني بقى كويس ده اللي احنا بنعمله حاجه في قطر بقى مش كلام الكتب الحديد جت حلقاتي في الستينات والسبعينات يعني 30 سنه فاتوا ما كانش في دواء بينفع مع الكبيره اللاي الا الاستريبتومايت ما كانش لسه في المشاريع الاستريبتومايت الاستريبتومايت العيب الرئيسي طبعا هو النيكرو توكسيك اوتو توكسيك هات اول الدنيا طلع فيها الاي ان اتش عايزين نزايد بالذات اللي كان في كمان الهوري مكتام كان طلع في الثمانينات وانا طالب زي حضرتك البكالوريوس كانت ثورة في العلم كان يقول لك ان الكمبيوتين كان اعجاز يعني انت دي كانوا بياخدوه في 3 شهور يكفي كان عندي بقى قوي جدا وكانت ميزه جدا كان ساعتها بيزغرطوا عليه وكل الناس بتتكلم عليه واحنا حتى في الكليه من كثر الابيوز اللي حصل للكمبيوتين تمام فتره الثمانينات والتسعينات الكمبيوتين فقد السنسيتي بتاعته للتيلي بس بقى بقى النهارده كان زمان في الثمانينات ساعات الدكاتره شفت حاجه قعد واحد عنده تونسلايتس اديله ريفامبتين واحد عنده يو تي انفكشن اديله ريفامبتين واحد عنده تريلايتس من كتر ما الناس استعملت ريفامبتين على انه انت بقى قوي كل الاورجانيزم النهارده نيو جنريشن بقت ريزيستنت لريفامبتين بالذات التي بي تي سلاي والاي ان اتش كمان بقت ريزيستنت ليه المفاجاه الحلوه جدا ان رجع للسيبتومايت مره ثانيه سنسر للبسلاي لان حضرتك بقى لنا 30 سنه ما بنستعملوش فالنيو جنريشن اوف التي بي سلاي بالضبط. فالنهارده بقول لحضرتك ذا بيست تشويس ان ذا فيجن تي في ان حضرتك تختار ذا فيرست 3 مانث بتاعته مايكن بس معوش حاجه ثانيه. هتدي له جرعه حقن عضل يوم بعد يوم يوم او يوم لا، بس حضرتك كرنات الاود مور ذان 3 مانث، لان لو اكتر من 3 مانث انت مدخله في نيفرو بوتوكسين. بعد 3 شهور هو العلاج بيبقى دايما 9 شهور ب 12 شهر، يعني علاج دايما بيوصل سنه سنه وشويه. قال لك عندك الاربعه المشهورين بقى بتوعك كمل على اي اثنين منهم. انا فضلت خطوه شويه سهله عشان الدول تفضل خطوه بقى 5 10 15 20 جرام بركنج عشان اطلع. انا كنت بتغلب في الدول بتاعت مش عارف مين فيهم 600 مرتين في اليوم، مين فيهم 50 في 4، ومين 100 كانت كئيبه كئيبه بجد. سنة ثالثة كانت كئيبة، الدول بتاعتهم مش محترمة خالص. فأنا لغاية ما اكتشفت مرة في كتاب أجنبي عن الطريقة دي، قلت ناس محترمة والله كلام، 4 5 6 5 10 15 20 هم عاطين اي ان اتش اللي كان في التيم في الكمبيوتر فايلز نمر اللي جرام في تي جي. خلصنا على كده يعني. انا بعد كده دي خلصتها. يبقى احنا نبتدي اول ثلاث شهور بتكتبتو مايتن دي افتر داي انتر ماسكلر انفكشن، وبعدين هنكمل بقيه السنه او سنه وشويه على كومبينيشن اوف اثنين من دول اي ان اتش اللي كان في التيم الكمبيوتر فايلز نمر اللي احنا عايزين. اوكي بصوا حضراتكم ده شغل السوق فعلا، احنا بنشتغل دلوقتي مش كلام الكتب. كلام الكتب اللي الستاندرد الكلاسيكي اللي انت بتعمله اللي هو الفيرست لاين وسط ما ده كلام الكتب فعلا، بس انا هتكتشف بعد ما كلام الكتب شيء واللي كان بيتم في الدنيا شيء ثاني، ده اللي بيتم في الدنيا خصوصا في العلاج التجميلي. اوكي احنا دورنا ايه في جراحين في الحدوته؟ يعني انت عمال تقول لي انت كبرت الجراح وكمان قلت الكلام ده، انتوا هتعملوا ايه بالظبط في الجراحين؟ انا في احنا دورنا لو مثلا في كولد ابس احنا هنقضيها، مش هنسيبه لغايه ما يبرد الواحد بيعمل سي بي ساينس او يحصل له فتح انفكشن ولا بايجينيك درول درين اكولد ابسس بتحس الصام. لو جرؤت في يوم من الايام تنسى اسمك، لو حتى لو شفنا الاسم مش هتقول اسمي انا مش عايز مين. ما ينفعش حد يقول لك الامتحان درول درين كل ده في كل سنه مفكر ففي عميل ده مين بالظبط. رول درين از انت فاكرين يبقى السنه دي في تو ابسسيتيز not allowed at all ان حضرتك تنسى. how can you blame both of them. حلو هنبص على كل ده ازاي. طبعا اول كلمه بتقال under complete assist condition دي يعني هتجيب اوردر بالديزاين وتعقب الجلد لان الجلد عنده بكتيريا، ما انت ما عقمتش الجلد دخلت الابره على طول، انت خدت البكتيريا من الجلد دخلتها جوه يعني تعبت في الالات البايوجينيك ابسس under complete assist condition. نمره 2 وايد بور ميد قال لك هات ابره تخينه حضرتك هتشوف جبنه مستضيد radiation سنجل عليه ما تنفعش. لو تقول عبد يطلع دي جبنه سيريس ماتيريال ماشي. هم بقى الستيب اللي جايين احنا عايزين الاسبيريشن يكون النون ديبندنت اريا واحنا فالفلر مان عشان ما يبقاش تي دي تايم. لو حضرتك دخلت اللي انت بتبص عليا من تحت السترنج انت كده داخل ويز جرافيتي مكان الخرم بتاع السترنج وانت خارج عامل تراك. حلو ممكن الباسيلايت تسيط على التراك دي تشوف باي ويز جرافيتي تمام ويخليها ان التراك دي تفضل فوريفر ما يقفلش ويبقى كده انت عملت عندك تي جي تايم. انما لو حد دخل انتي جرافيتي من فوق حتى لو في لمن انتسبيشن جوه انت ما تحطهاش صعب انها تطلع انتي جرافيتي. اول شرط ان يكون الاسبيشن ان نون ديبندنت اريا. نمره 2 بلجر بقى يعني ايه؟ قال لك انا مش عايز الخرم اللي في اللينف نود اللي هي تشيزلس يبقى في نفس قصاد الخرم اللي في السكن. انا حتى لو لا قدر الله حصل في ساينس لو الخرمين مش قصاد بعض مش هيعرفوا يعملوا حاجه، يعني مش عايز التراك الخرم اللي في الجن يكون قصاد الخرم اللي في الكورد. انا مش هتعملها ازاي انا ولا حاجه ولا يهمنا سهله جدا. بص انت تشدك من هنا تعالى افتح وتشد لقدام كده. لما تشد الجن قوي لقدام تروح على الجن كده اللي انت ده هيخش وشطب خلاص اطلع سيب الجن ده يرجع لورا. الخرم اللي كان دلوقتي قدام اللينك نوت انك كنت شادد على السكين لو ما تسيبه هيراجع لورا بقى الخرم اللي في اللينك نود ده اللي بيتشيل مفيش حاجه قدامه تطلع منها يبقى مش هيعمل تي بي فاين. يبقى دي المقصود بالفالفلر مانر ان الاوبننج اللي في السكين ما تبقاش اوبزيت الاوبننج اللي في الكيريوس لينك نود. وبتكلم انك تشد السكين وانت بتشخط اول ما تطلع تسيب هيرجع تاني مكانه تصفط لغايه امتى؟ انا بقول لكم في دي تعرف منين اتخبيته كله عرفت نجيب دم. قال لك ليه؟ قال لك لان الجروب ده ثابتي بتاع الكيزنس ماتشيل اللي بيبقى في الورد دي فان كفان الرن. كان مش هيقوم هيفضل خالص وانت لسه حضرتك بتشفط انت بتكريت فاكيوم. الفاكيوم ده بيخلي طبعا بالنسبه لي الاسترابشر. اول ما الاسترابشر ده يجي معاه في الدم، اول ما جت معاه في الدم يعرف انك فضيته كله. كافيتي بالظبط. اول كونتنت انت عمال تفضل بتطلع بتطلع لغايه ما تفضي. والورد بتاعتها فيها فيري فان كفان. وحضرتك انت بتشرفك فانت كريتي نيجاتيف بريشر، فما عندكش نيجاتيف بريشر سام اوف ذي فاين كابيلاريز هتفشل، ودي عمرها ما هتترابشر لو كان الكابس كله، يبقى يوم هتيجي معاك دم في الترنج يعرف عن قضيته حلوه قوي. يقول لك بس قبل ما تخرج بقى كمان الكابس اللي في الهاين فضلنا فيه ستريبتومايسين باودر، احنا عندنا ستريبتومايسين هو بودره اصلا بيتحط في ميه عشان يتخلف. ستريبتومايسين باودر عشان اي ريسك في الاورجانيزم انتاج كابيتي ودي باي ستريبتومايسين باودر. تاني ايه الرولز اوف درينج فور ذا اسيست؟ نمبر 1 اندر كومبليت اسيستك كونديشن، نمبر 2 وايد بورنيد انا هتشفط جدا، نمبر 3 نون ديبندنت اريا، نمبر 4 فالفولر مانر، نمبر 5 اسبريت تيل بلاد كامينج اوت تو انشور كومبليت سيتويشن، نمبر 7 ستريبتومايسين باودر تو بريفنت ايه سومري. ممكن يكون تاني لا تحصل ده حاجه لوكال، ما افترض السيستمك لسه ما عملتش كنترول، يعني افترض انا واحد لسه جاي لي في عندي تيبل بس حد لقيت عنده كيس جت وشفاط، بس احنا لسه في بدايه العلاج اللي هو بتاع شهور، فالاورجانيزم ستيل اكتف، فممكن يحصل معركه تاني وقتله تاني فالحضور يتكرر تاني تمام، فممكن يعدي تاني عشان انا ما طبقتوش كويس عشان البروتوس اكتف ان الدراكت سيستمك دي لسه ما اشتغلتش. اوكي لا صوت ميجر سكو انت بتشوفه من هنا الحته اللي انا كده ما عملتش حاجه، الصوت اكتر من هنا الصوت مصر بتصور شيء كلها هنا، لو انت كنت شفطت الحته اللي انت بتعملها هناك بتشوف احنا بنهزر كريم انترستيشن طبعا صوت مصر صوت اكتر شيء بين سيرجيكالي عند الجنرال انستيزيا وفتح بطن عمليه ما ينفعش خالص صوت اكتر بكثره ده كل ده طبيعي. ايوه انا زي تحصل ان فتحة ال نقص الشمعين دي برق حضرتك الخرج اللي انت عامله تمام اللي هو فلسطين او زلت الوقت اللي انت قبل ما تتبع عن الشمع يرجع للتراك واحد يتبع عن الشمع هيمسك زلت الباعة دي ويبضر فيها يسقطهم بالخرم فش الخرم ده خرم واسع لان انت حكت اصلا من الاول خلص داخل وايد بور نيدي يعني انت زلت الخرم لا يعني حد بودره جمعه الجلد حواليه بدل ما يروح عليك مش حاجه عنده ثلاثه تاخده عارف عارف طاقه السجاره من دي بره الطفايه السجاره عشان ما تفتحش الطاقه مو بيدخله جوه اهو نفس الحكايه ولع سجاره وطاقه السجاره هينفع بدل الستريبتومايسين الاشز تمام حلوه بالنسبه لتشي بس اللايف علشان لو كنت رجعت ميت اثريت عشان انا مش عملتش مع نفسي بقى ولا كده انا حاجه انا مش هلاقيه مني ان انا عملت كونفيجن ده كتير المهم في الاكل لو بدا تاني عشان الجديد لسه اكتف والانتي كبرت الاستراك لسه ما اشتغلتش فانا بعمل ايه الجديد ده لو ايوه لو دخلت البلستين حضرتك وعملت فورم البلستين وفورم الفورم بس الكود اكتف اسمه صباع ممكن تسوي طلعت انك تيجي على التراك تعمل لي دي فاينل عشان ما يطلع اه لازم كلنا نتصب بعض بقى لو في بايجينيك او دي بايجينيك تستخدم بايجينيك بايجينيك جراحه ادريج ارفع دي فضيت على حراج بلد يعني قال لك طيب تايم معايا كان عندي كود اكسس وفرقع لوحده في البيت وفضى نفسه ايه النهارده بخاطر غير انا عندي فورم هنا عمال يديك كل شويه جبنه قول له مين قال لك استنى معايا انت قال لها اديني استنيته فرقع في البيت او بعدين انا مش فرقعته في عصر كده في البيت حلو هنديكي معايا الاول بالعقل هنقعد نغير عليه كل يوم في كوكو مانسون باودر على هوب ان امل ان الاوبننج دي تقفل ما قفلتش الحل الوحيد بقى تعالى احنا كجراحين هنخش عشان خلاص الحته دي بقت مقرفه من الاول نحاول معاها تجرب باي نشوف الباسن بعد كده تبقى معاك تفاجئ تاني اكسايد دي فول اري فاو حضرنا كجراحين يعني احنا حضرنا كجراحين برين كولد ابسس نفتح فارجينيك ابسس نشيل لك تي تاينس نحط تي نوت بايبسي لو خلينا نتكلم بجد ده ابسس معنا تريتد از انتي تيبريكل كراش خلاص خلص كده الموضوع هما كان يهم البطن اكتر من يهمنا احنا لان هما طبعا غالبا هما اللي هيعالجوا مش احنا احنا نعالج الكومبليكيشن ولا ما نعالجش الخطيه لو انتوا بتنتوني في الحته دي تردوا عليا بقى في اللي جاي مش عارف تبص تردوا عليا بقى ذكاء شديد. هو الموضوع هيتحتاج ذكاء. انت عايز ناس مصحصحه مش عايز كلام بقى تارف. بلاش كرونيك بريجننسي وتوكسيميا او كرونيك ديبر دي. خلاص البلاد بورن تي بي التي بي اللي وصل اللي انت نوضع فيه البلاد هيبقى كورتيكال افكشن ولا مدلري افكشن ولا ممتازين او عليك في الكلمه هيبقى برايمري تي بي ولا سكند تي بي سكند وطالما جاي على البلاد جاي لك من حته ثانيه في جسمك ده مش فيرست اكسبوجر وغالبا الاورجانيزم هيومن باسيلال ولا بوفاين هيومن هو غالبا بالمونري تي بي فتح عظام وعمل هيليري ومن ضمن الهيليري راح واصل لمين؟ لينف نود حلو وطالما مضلري افكشن يعني مفيش كورتيكال يعني مفيش بري ادينايتس ولا فيه ومفيش بري ادينايتس ماتنج ولا مفيش بري ادينايتس طيب سيروزر جديد لا قال لك لا انت مش جاي عن طريق الليمفاتيك فيس انت جاي عن طريق ايه؟ البلازما اللي جاي دي محتاجه ذكاء في كالديشن في كالتيفيكيشن في في دي فاينس فورميشن في الكلام ده ولا مفيش؟ مفيش كده ما فيش قلت ايه شوف بقى اللي هو في نص الكلام بص بقول لك في تاني ما فيش كله في الاخر ايه ايش ده هو انت ايه خد التوبيك ايش ايش اللي عجبك الشغل في ولا ما فيش ايه ليه ايوه برافو عليك ما عندكش حاجه من فوق اصلا هو انت لو كان عندك اميونيتي كان جالك مين اللي تجي اللي كان عنده بالمونري والبلمونري فتح في البلاد انت لو كان عندك ريحه الاميونيتي وقت الدم تمام يعني اليو سيستم بتاعك حتى لو كان عنده حمره في الكتف ما عملش حاجه بس خش يحمر الكسوف كان البلمونري ده عارف يفتح ويوصل الباقي طبعا لا فطبعا الاورجانيزم وصل للمغلف ده في وسط المغلف ده في نور في رجاله طب اي حد يقول اي حاجه في جايه واحده نتكلم طيب البكتيريوز اي حاجة حد يعبرني يقولوا ما لو كنت حد يعبرك انا عبرك انا كنت في اللان انت احنا انت معيبا كنت في اللان كنا عبرنا خلاص وطلع ما فيش معركة قامت في بعضه فين القتلة ما فيش بوسس بوسس بوسس ما فيش كالجيشن ما فيش كالجيشن يبقى ما فيش كورد اكسس وطلع ما فيش كورد اكسس فيش باينات وما فيش وما فيش ان انت من الاول خالص بس لا عرفتك حلمي مبارك لقيت كله قاعد ما وبس بقى وبالتالي الفروقات الرئيسيه عشان لازم خدوا بالكم احتياج بقى نحط بس من احمد حكايه دي بيزنس كومبير زي ما قال لهم فرقوا بين الترانجليت هيرنيا والار جي تي هيرنيا ممكن تقول لحضرتك فرق لي بين هيب بورن تي بي وبلاد بورن تي بي الهيب بورن تي بي برايمري تي بي بلاد بورن سكندري الهيب بورن بوفاين بس اللايف البلاد بورن هيومن بس اللايف الليمف بورن لوكالايزد انتجينوباسي في الابر ديب سيرفايكال نود البلاد بورن جنرالايزد ان الدم رمى على كل وقت واحد الليمف بورن في كالكيشن وفي بيري ادينايتد وفي ماتنج وفي روزر جيب خلاص وفي كالكيشن لان في كالكيشن اصلا في البلاد بورن نو كالكيشن نو ماتنج نو كالكيشن تمام نو روزر جيب لان مفيش الكلام ده كله حصلت اند سو اون طبعا احنا دورنا في البلاد بورن تي بي ولا حاجه راجل رحيم اخري ممكن اعملك ايه اخد لك ليه نقطه واطي في بروف دياجنوستيك ان انا اكشلي تريت مش كله عباره عن ايه ميديكال تريت اخر كلمه كنت بتكلم مع حضراتكم عشان الشاب برضه لا دي كلمه هبله فاكرين السيلس ايه علاقه السيلس باللينف نود او بلاش السؤال بطريقه ثانيه محدش بص برضه في الكتاب تعرف انا البرايمري تيست سكندري تيست تيرشري تيست برايمري تيست كان عباره عن ايه شانكر جينيتال اورجن بلاس ده كان درس الانفيدينوباثي وفي انفاينال لينف نود يبقى تعدي في البرايمري سيبلس اللي عندي بقى عنده لوكالايز انفيدينوباثي ولا جنرالايز لوكالايز لان عنده شنك على جينيتال اورجن ولوكالايز انجوينال نود السكندري سيبلس لما لقيت السايروكيت بتجين اكس على البلاد هنا جنرالايز انفيدينوباثي ومعاها الاكي لو تفتكروا كان عندهم ميوكاس كاتشز وماكيلو وبابيلور سكين راش كان ده ملف حكم بالجهاز بالجنرالزم في الهوبيت ماكيلو فاكيلو ريسكين راش هاد ديجيتر فاتش ترشي ريسكين هيت عملت جامعة في الليمف نود يبقى النهاردة سؤال في الامتحان في الشغل في علاقة السيكلس بالليمف نود اقول له على حسب المرحلة حضرتك لو برايمري سيكلس يزيد لوكالايزد في الهوبيت لوكالايزد تمام لو سكندري سيكلس جنرالايزد في الهوبيت لو ترشي ريسكين في الجامعة ده لينف نود. وكل حاجه اسمها اذر مانيفيستيشن، يعني البرايمري تيبلس معاه شانتر، السكندري تيبلس معاه ماتش لفاتي للراش وميوتد باتشز، ده مفصول حته، ده مفصول حته، ده مفصول جاما اوف، مع ان تيبلس بتستعمل تاني ما عادش في تيبلس خالص. بس احنا عندنا اجيال برضه ما فيش الحمد لله، انا عندي وسط النهارده 88 سنه لسه بيجي الامتحان ما شاء الله، او والله العظيم احنا عندنا اساتذه 88 سنه لسه بيجي الامتحان ولسه بتحب اعلى ما تخرجش دي مش هتوقف في الفيديو. انا ما بقى 88 سنه ده طلع معاش انا كان السيفلس هو المرض الوحيد اللي في الدنيا، يعني يقول لك دول دايره لك مش دايره دي يا ابني في فرنس ايه الحاجات دي تبعت ايه خلاص وبالهيلثي طبعا ده يعني هو دول مخططات الثلاثه. ففين كتاب الجنرال باثولوجي؟ مش زي الباثولوجي كان دايما في جنرال سبيشال، مش كان كتاب الجنرال باثولوجي ده من برضه بتاعه سي بي وسيرت سبلانتس الدور الاول صفحه ثلاثه كده انفلاميشن وبعديهم ديجنريشن ومكروزس وبعديهم الحته بتاعت الستا بليز والهايبر بليز اللي هي تعيسات وهايبرتروفي ومعرفش ايه، مش كنت مذاكر خالص الكلام ده هو نفس الكلام بتاعي. فاكره النهارده الشابتر 3 سي بي الرابع تيبلس خامس بالارديزم ودخل على التيومر في الاخر، ثم خلص الكتاب ده. الكتاب الثاني كان اقوله كان